Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ehl-i beytine tayyibin. Allahümme affirna cemiyen. المسألة السادسة تعرض لحكم العبيد والإماء عادة لا نتعرض لهذه المسائل سيراجع إلى الكتب كتاب. المسألة السابعة قال قدس الله سره من المرء دعف أنها خلية يجوز الزواج منها بلا حاجة إلى الفحص وإلى التفتيش سلام عليكم وهي مصدقة على نفسها فيمكن تزويجها بلا حاجة إلى الفحص عن ذلك. هذا المطلب إجمالا بين فقهاءنا قدس الله سره مورد اتفاق لم يختلف فيه اثنان والنصوص الموجودة حاليا عندنا أيضا تساعد على ذلك مع بعض سنوات بعض التفصيل في بعضها كما سيأتي ولذا السيرة جرت بين الشيعة عملا في الإقدام على الزواج متعة ودواما من دون سؤال عن حال المرأة إذا هي ادعت أنها خلية ولكن توجد في قبال ذلك رواية واحدة في التراث الشيعي وردت في كتاب قرب الكتاب الأشعثيات والجعفريات بالسند معروف لهذا الكتاب إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه عن أبيه عن أبائه عن أمير المؤمنين أنه سئل عن المرأة في بلد غريب تدعي لا زوج لها فهل تتزوج قال عليه السلام لا إلا أن تقيم البينة أمون الرواية أورد هذه الرواية صاحب كتاب مستدرك الوسائل في الأبواب المناسبة والإنصاف أن تلك الرواية تعرضنا لها صادرا سندان غير نقية سلام عليه وبينا أن هذا أن تراثنا المصري بصفة كلية تراث غير نقي أصولا الآن لا نملك من تراثنا المصري الحديثي شيئا يعتمد عليه أهم شيء من تراثنا المصري كتاب الجعفريات وكتاب الدعائم وواضح جدا أن كتاب الدعائم أخذ من كتاب الجعفريات كثيرا جدا والاعتماد عليهما ولو أن كتاب الجعفريات مسند بحسب الظاهر وكتاب الدعائم مرسل الاعتماد عليهما غير تام سبق أن شرحناه بنحو من الإجمال أخيرا وهذه الفقرة يعني هذا الحكم أيضا لم يذكره صاحب الدعاء ومن باب التذكر هناك بعض الشواهد تشير إلى أن هذا الكتاب أي كتاب الجعفريات أو الأشعثيات بعينه كتاب السكوني الكتاب الذي كان يرويه السكوني إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه عن آبائه عن علي قال رسول الله ظاهرا هذا الذي ابن الإمام الكاظم أخذ الكتاب معه إلى مصر وفي مصر حدث بالكتاب عن أبيه الكاظم عليه السلام عن جده الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله المحتمل قويا أن الكتاب متحد مع كتاب السكون ولذا بغير هذا الطريق لم يروى هذا الكتاب يعني أصحابنا الكوفيون أو أصحابنا المدنيون يعني الشيعة الإمامية المعروفين في الأوساط العلمية آنذاك لم يروى هذا الكتاب عن الكاظم عليه السلام كيفما كان الاعتماد على هذا الكتاب صعب جدا فهذه الرواية شاذة جدا ولا يصح الاعتماد عليها وبينا سابقا لعل أصحابنا بناء على أن هذه الرواية من كتاب السكوني أصحابنا لم يذكروا هذه الرواية من السكوني لوجود المعارض. نحن في بحث المستقل فلسفوني ذكرنا أن الظاهر أن أصحابنا قدس الله أسرارهم رجعوا إلى كتاب السكوني في الموارد التي لا نص فيها، يعني عملوا مع كتاب السكوني معاملة الأصل العملي بإصطلاح الأصول المتأخرين، في موارد عدم النص عملوا بكتاب السكوني لا بكل روايات السكوني. ولذا بينا بوضوح أنه بعد انتشار تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف والراوي إمامي غير إمامي من زمن العلامه، كثير من فقهائنا لم يعملوا بروايات السكوني كالشهيدين وغيرهما، صاحب المعالم صاحب المدارس لم يعملوا بروايات السكوني ولم يحدث في الفقه الشيعي مشكلتهم، يعني دقيقا بدل أن يعملوا بكتاب السكوني عملوا بالأصول العملية في مورد الناس رجعوا إلى الأصول الكلية القواعد العامة، لم يجدوا مشكلة في ذلك في طرح روايات السكوني. فالظاهر أن القدماء إنما عملوا حتى لا يكون عملهم بالأصول إنما يكون بالمنصوص، لأن الفقه الشيعي كان يمتاز أنه لا يرجع إلى الاستنباط سابقا والتفريعات وإنما يعمل بالمنصوص، فلحاجتهم عملوا بروايات السكوني فيما لا معارض لها، هكذا يبدو لنا. وفيما بعد أصحابنا المتأخرين لم يعملوا بهذه الروايات باعتبار عاميته، وفي نفس الوقت لم يلزم هناك مشكلتهم رجعوا إلى الأصول العامة والقواعد العامة، لم يجدوا أي مشكلة في الرجوع إليها. كيف ما كان فهذه الرواية معارضة قطعا متأخر المتأخر مو متأخر متأخر مثل الشهيد وكذا لا، و نعم مبنى متأخر المتأخرين باعتبار شهرة الرواية بين القدماء عملوا بكتاب السكوني، و خصوصا من عبارة الشيخ في العدة فهموا اجمالا الاعتماد على السكوني، و نحن شرحنا ان مراد الشيخ في العدة ليس هو الاعتماد على كتاب السكوني، على ان هذا بحث اخر لا ربط له ما نحن. فهذه الرواية المعارضة انصافا لا يمكن الاعتماد عليها في قبال الروايات الموجودة بالنسبة إلى أصل المسألة. وأما الروايات الموجودة فيما نحن فيه، انصافا توجد طائفتان من الروايات، طائفتان تدل صراحة على أنها مصدقة على نفسها، لا نحتاج إلى بإصطلاح إلى التفتيش. منها حديث صحيح رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد ابن يحيى أورده صاحب الرسائل في أبواب عقد النكاح الباب الثالث الحديث الخامس عن محمد ابن يحيى الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد هو الأشعري القمي عن الحسين بن سعيد مشهور جدا عن فضالة بن أيوب من أجلاء الطائفة عن عمر بن أبان الكلبي ثقة من رواة الكوفيين عن ميسرة أو ميسر في اسمه خلافون ابن عبد العزيز ثقة. الحديث صحيح ولا أدري لماذا بعضهم عبر عنها بالخبر كما في المستفسر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها ألك زوج؟ فتقول لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. هذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في كتاب الكافي مرتين، مرة في باب التزويج بغير ولي هكذا بهذه المناسبة أوردها، يعني لا يحتاج تزويجها إلى ولي، بمجرد أن تقول لا زوج لها تصدق ويجوز التزوج بها ليست فيه مشكلة. سند هذه الرواية بحسب هذا الظاهر الآن صحيح لا بأس. ثم إن الشيخ الكليني رحمه الله في الباب الخامس والعشرين من نفس أبواب عقد النكاح الحديث الثاني نفس الرواية أوردها طبعا هنا كاتب ميسر نفس السنة. هذا الحديث كالحديث السابق نفس الحديث أوردها صاحب الوسائل مرتين. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب المتأة نفس كتاب النكاح أبواب المتأة الباب العاشر روى هذه الرواية عن كتاب الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر. الغريب في هذا السند أن عمر بن أبان محذوف يعني فضالة مستقيما عن ميسر مباشرة. و نفس الكليني الكتاب نفس الكتاب. طبعا هذه الرواية بهذا السند أوردها الكليني في كتاب النكاح باب أنها مصدقة على نفسها غير الباب الأول. الباب الأول باب التزويج بغير وليه يعني استظهر من هذه الرواية حكمين، حكما بأن المرأة مصدقة على نفسها لا تحتاج للبينة، إذا أنكرت الزوج تصدق على كلامها. والباب الثاني أنه الزواج لا يحتاج إلى وليه فتزوج بلا وليه تزوج بلا وليه. عليك كما كان في هذا الباب الثاني المصدقات على نفسها عن فضالة عن ميسر أو عن ميسرة مستقيما مباشرة يروي فضالة من دون توسط عمر بن أبان. طبعا لو كنا نحن بحسب قواعد وثاقة الخبر عمر بن أبان ثقة وجوده وعدمه سيان لا فرق فيه لا مشكلة فيه، لكن من جهة الوثوق بالخبر و كيف وقع هذا الاختلاف في كتاب الكافي، منشأ الخلاف في كتاب الكافي ما هو؟ حينما نلاحظ أول السند في المورد التي فيه عمر بن أبان رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد، في هذا المورد قال عدة من أصحابنا عن أحمد، عدة من أصحابنا من جملتهم محمد بن يحيى العطار. المقدار الذي تبين لي بالحدس مراجع إجمالا وبعض الشواهد الخارجية تؤيده أنه حينما يبدأ غالبا باسم عدة من أصحابنا يكون من كتاب أحمد مباشرة، يقول عدة يعني مجموع النسخ. فلعل الشيخ الكليني من كتاب أحمد لما روى الحديث ما كان فيها عمر بن أبان، لكن من كتاب أستاذه محمد بن يحيى العطار الذي بدأ باسمه في كتاب أستاذه أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي من المشايخ الكبار وله كتب، لعله في المورد الثاني أخذه من كتاب محمد بن يحيى. لا أن الكليني أخطأ في النقل، لا، المصدر مختلف وهو مراعاة للمصدر هكذا رأى. على أيام بحسب ظاهر السند ما قطع النظر عن عمر بن أبان بين السندين فرق، في أحد الموردين يروي عن خصوص محمد بن يحيى عن أحمد، في المورد الثاني عن عدة من أصحابنا عن أحمد. لعل هذا هو الفرق في أنه انتهى إلى سقوط عمر بن أبان من السند، كما أنه من المحتمل قويا والعلم عند الله أن الإشكال لا يعود إلى الكليني وإنما يعود إلى فضالة، يعني فضالة تارة روى الرواية من كتاب عمر لأن كتاب عمر كتاب مشهور، وأخرى رواها أو سمعه من ميسر مباشرة. احتمال هناك حديثان ليس حديثا واحدا، يعني تارة رواه فضالة بن أيوب عن نفس عمر في كتاب عمر بن أبان، وأخرى عن نفس ميسر أو كتابه أو سمعه من، فلذا رواه فضالة بالشكلين، كلين رواه بشكلين بسندين، فلذا إنصافا هذا المقدار من الخلاف بين السندين لا يضر شيئا. خب هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، الإنصاف أن الرواية معتبرة سندا ليست فيه مشكلة. ولا بأس بالعمل به. ثم ان الشيخ الكليني في الباب الثاني، يعني باب انها مصدقة على نفسها، روى عن العدة عن البرغي عن محمد بن علي. محمد بن علي في هذا السند هو محمد بن علي الصيرفي ابو سمين. هذا الرجل متهم بالكذب كثيرا، من الكذابين المعروفين بتعبير الفاضل، اشهر الكذابين عند الشيعة هو هذا الرجل محمد بن علي الصيرفي. لكن الشيخ الكليني احتمالا رواعا لوجود شواهد لروايته عن محمد بن اسلم الطبري الجبلي، يعني ضعف وغير من قتل ولو غير ضالب، عن ابراهيم بن الفاضل، تقدم الكلام في سند المشابه لهم، عن ابان بن تغلب، هو ثقة جليل لا اشهاله. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله، غريب من صاحب الوسائل يعبر بقولي وذكر مثله، رواية ابان بن تغلب هكذا. قال قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال ليس هذا عليك، بل إنما عليك أن تصدقها في نفسها، ليس مثله تختلف نتيجته مع رواية بإصطلاح ميسر أو ميسر واحدة، لكن متن إنصافا تختلف عن رواية ميسر. خب هذه الرواية الآن ليست فيها مشكلة انصافا، يعني رواية ميسر رواية مقبولة صريحة في أن المرأة مصدقة على نفسها. من جملة الروايات خلون بحث دیگری اجمالا تصدقی، من جملة الروايات مرواه قبل مرة وشكت الوسائل قال روى مثله ابن مصر مرة مرات كثيرة مثله نحوه مثله المراد المعنى من المؤاخذات على صاحب الوسائل هذا الشيء. بلي في نفس الباب العاشر من أبواب المتعة الحديث الخامس، روى الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردان في كتاب التهذيب بإسناده عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. شرحنا مرارا حال هذا الكتاب، كتاب كبير عند القميين معروف، وكانوا ينكتون في الكتاب الاصطلاح يسمونه دبة شبيب. على عين الشيخ الطوسي يروي من هذا الكتاب، كتاب النوادر، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي لا بأس به، عن البزنطي، عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي، و محمد ابن الحسن الاشعري القمي الملقب به شینوله سنبوله، ما لفت اسمه شنبوله سنبوله شینوله لا نعرف بالضبط اسمه اصلا شو تزوج و تسمی، عن محمد ابن عبد الله الاشعري قال قلت للرضا عليه السلام. هذا الحديث رمي بالضعف باعتبار أن محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي لم يعرف، هكذا استشكل الأستاذ، ولذا قال هذه الرواية تصلح للشهادة معي تأييد مول دلال. الواقع أن المشكلة في هذه الرواية لها نظير في الكتب الأربعة وغيرها، كيفية العطف. لاحظوا هكذا، عن هيثم بن أبي مسروق عن البزنطي و محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله. السيد الأستاذ على ما جاء في كتاب المعجم هكذا فهم، يعني البزنطي و محمد بن الحسن كلاهما عن محمد بن عبد الله، فالراوي الأخير هو محمد بن عبد الله الأشعري، وهو لم يذكر بمرهن، ذكر في كتب الرجال، ذكره شيخ الطوسي، لكن لم يذكر بشيء بمرهن أو بتوثيق أو ما شابه ذلك. ولكن الذي يظهر من كتاب المسالك أنه هكذا فهم الحديث، هيثم بن أبي مسروق عن البزنطي، هذا سنده، ايضا محمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري هذا سند اخر. فبالنتيجه ان الذي يروي عن الامام الرضا رجلان، البزنطي و محمد بن عبد الله الاشعري. يعني لما قال انا بزنطي ثم قال من محمد بن الحسن انا محمد بن عبد الله، هذا معناه انه هيثم بن ابي مسروق روى الروايه بطريقين، بطريق البزنطي عن الرضا و بطريق محمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله عن الرضا سلام الله عليه. جاء في كتاب المسالك للشيخ الثاني قال روى البزنطي احمد بن ابي نصر وغيره قال قلت للرضا عليه السلام، هكذا فهم الشيخ الثاني رضوان الله تعالى عليه. ولی انصاف انم ابتداعا لما تأمل في الرواية هذا المعنى خطر ببالي، انصافا المناسب مع رواية البزنطي، البزنطي من اصحاب الكاظم الرضا و من المقربين للامام الرضا عليه السلام، المناسب انصافا ان يكون البزنطي عن الرضا عليه السلام، هذا هو المناسب، لا البزنطي عن محمد ابن الحسن، بزنطي عن محمد ابن عبد الله عن الرضا عليه السلام، هذا خلاف القاعده. انصافا اذا طلبنا الحديث مجملون يخرج عن حد الصحة المتعارف، لكن الظن القوي باصطلاح الحدث الرجالي، الحدث المبني على الاستغراء وعلى الاسانيد، يرشد الى ان الراوي الاخير رجلان، البزنطي و محمد بن عبد الله الاشعري، كلاهما روي عن الرضا عليه السلام. قلت للرضا عليه السلام الرجل، كل واحد سنده صحيح وواحد فحينئذ اذا كان هكذا الروايه تكون صحيحه. يتزوج بالمرء فيقع في قلبه ان لها زوجا، قال عليه السلام وما عليه، ارايت لو سالها البينه كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج، عدم الزوجيه ليس صالحا للشهاده، فكيف يسال بل يصدقها على نفسه. هذا بالنسبه الى هذه الروايه. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه ما رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا من كتاب نوادر الحكمة دبة الشبيب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فاضل أو فضيل، اسمه مختلف، مولى محمد بن راشد. هذا التعبير محمد مولى محمد بن راشد مشعر بأن محمد بن راشد كان من الوجهاء معروف. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فبقى في نفسي أن لها زوجها، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجها، قال عليه السلام ولم فتشت، لا يحتاج إلى التفتيش، مجرد أن تدعي ذلك يقبل قوله. من جملة الروايات ما رواه الشيخ منفردان من كتاب النوادر، نوادر الحكمة أيضا، عن أيوب بن نوح. طبعا ذاك السند الذي قرأناه هم كان فيه إشكال من جهة علي بن السندي وفاضل مولى محمد بن راشد، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، فهذه الرواية فيه إشكال. قال قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له إن له زوجا، لها زوجا، فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها. يستفاد من هذه الروايات المباركة أن المرأة مصدقة على نفسها قولا وفعلا، قولا إذا قالت لا زوج لي تصدق على ذلك، فعلا إذا قبلت النكاح، يعني لا يحتاج أن الإنسان حتى لفظا يسمعها تقول، بمجرد أن يعرض عليها الزواج فزوجت نفسها معناه هذا فعلا، يعني فعلا تدعي لا زوج لها، فلا اشكال ان هذه الدعوه مقبوله سواء كان قولا او فعلا. لكن في قبال هذه الروايات توجد روايه معتبره لابي مريم الانصاري رحمه الله، اوردها في الوسائل في الباب السادس من ابواب المتعه، الحديث الأول. الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى أستاذه أبي جعفر رحمه الله أن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القومي الثقة أن حسن بن محبوب أن أبان والمراد به أبان ابن عثمان رحمه الله أن أبي مريم الأنصاري عنوان أبي مريم الأنصاري يشبه أن يكون أصله من المدينة لكن ظاهرا سكن الكوفة فيما بعد على يد من الرواة الذين لهم دور عند السنة أيضا له ذكر في كتب السنة هو هذا أبو مريم الأنصاري اسمه عبد الغفار هم ثلاثة إخوة عبد الغفار ابن القاسم وعبد المؤمن وعبد الواحد لكن رجلان منهما وثقا عبد المؤمن الأنصاري وعبد الغفار الأنصاري أنا أبي جعفر عليه السلام السند صحيح سئل عن المتعة فقال عليه السلام إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا منهن بل الإمام في هذه الرواية يأمر بالسؤال لأن الزمان تغير سابقا يعني كأنه في زمان رسول الله لا بس لكن الآن المرأة متهمة لا يؤمن على نفسها فاسألوا عنهن فاسألوا عنهن كيف اليوم روى الشيخ الصدوق أيضا هذه الرواية مستقيما من كتاب حسن المحبوب طبعا احتمالا كلين ما خدوا من كتاب حسن المحبوب وروى الشيخ الطوسي رحمه الله هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمد عن حسن المحبوب إلى آخره فحديث مشهور رواه المشايخ الثلاث والنتيجة أن المرأة إذا كانت متهمة حينئذ لابد أن يسأل عنها لا يكتفى بقولها بلي سلام الله عليه بلنا بلي هكذا وردت هذه الرواية وأما الأصحاب فمنهم من أفتى على ضوءها وأنها إذا كانت متهمة يبحث عنها ومنهم من خصصها بباب المتع كما في الشرايع يعني صاحب الشرايع رحمه الله في الزواج الدائم قال المرأة مصدقة على نفسها لكن في زواج المتع قال إذا كانت متهمة يستحب السؤال عن حملها على الاستحباب باعتبار تعارضها مع تلك الرواية هكذا صنعها صاحب الأسر صاحب الشرايع فلم يجعل الرواية مطلقة مثلا إذا فرضنا المرأة متهمة هل يستحب السؤال عنها في الزواج الدائم أم في خصوص المتعة صاحب الشرايع حملها على خصوص المتعة في كتاب العرب حملها على مطلق الزواج دائما متعة موردها في المتعة موردها المتعة لكن جملة من الفقهاء عملوا بها مطلقا حملوا أنه يستحب السؤال إذا كانت متهمة و أفاد الأستاذ في وجه هذا الحمل أن الأحوث السؤال قال لأن الرواية صحيحة فينبغي بل يلزم العمل بها أنه في صورة الاتهام لابد من الفحص والسؤال إلا إنا نجد أن الإمام صلى الله عليه الإمام الصادق حينما يقول لميسر أو ميسر ابن عبد العزيز بأنه أجد المرأة في الفلات ليس لها أحد أتزوجها قال إنها مصدقة على نفسها وعادةً الفساد في زمان الإمام الصادق أكثر من الفساد في زمان الإمام الباقر اتهام النساء في زمان الإمام الصادق عادة باعتبار نمو الفساد تدريجا وتكثر الفساد بحسب الزمان و خصوصا مع لحاظ أن المراد بالاتهام في هذه الرواية ليس الاتهام الشخصي مو شخص هذه المرأة المعينة المتهمة مراد الاتهام النوعي ثم قال وذلك واضح يعني واضح أنه ليس المراد الاتهام الشخصي مراد المتهمة نوعا فإذا فرضنا الإمام الباقر يقول يسأل عنها و الامام صادق و الفساد و انتشار الفساد فی زمانه اکثر عادتا یقول تصدق على نفسها انها مصدقه على نفسها فالجمع بینهما یقتضی الحمل على الاستحباب فیما اذا كانت متهمه لان روایت میسر مع فرض الاتهام انه في مراد بالاتهام اتهام النوعی و الاتهام النوعی فی زمان الامام صادق اکثر هكذا افاد الاستاذ في كيفيه الجهل فانا الى الان كل ما افكر في هذا الكلام كيف يقبل هذا الكلام متحير فيه اولا يقول واضح ان المراد ليس الاتهام الشخصي من اين واضح انهن صحيح هكذا انهن ليست كما كانت قبل انهن كن يومئذ يؤمن خب لعل مراد الامام خصوص النساء لان السؤال عن المتعه و خصوصا اذا احتملنا قویا ان المراد بذلك النساء التي في المدينه مثلا تقوم بالمتعه في المدينه غالبا الشيعه كانت قليله فمن المخالفات غالبا او لعله بعدم الالتزام يؤمن واليوم لا يؤمن فاسالوا فيسالوا عنهن هل مراد الامام يعني جميع النساء في العالم الاسلامي خصوصا من تعودت هذه العاده هل مراد الامام جميع النساء او مراد الامام طبيعه النساء مثلا في كل زمان هذا بعيد جدا مراد الامام بنحو القضيه الخارجيه يومئذ واليوم قضيه خارجيه خب حينئذ وشو اي مشكله في انه اذا فرضنا ان المراه المعينه لا تؤمن متهمه خب نفس التعبير يشمل اذا كان هناك مثلا نفرض النساء التي في المدينه نفرض مثلا يقال عن 90% منهن انها ذات بعل او من العواهب نستجير بالله فالامام يعبر عنهن بانهن لا يؤمن خب اذا فرضنا امراه معينه لا تؤمن متهمه خب هذا ذلك الاولى نتكلم عن النساء بلي نتكلم عن النساء في ظرف في زمن خب في زمن مو في زمنه ما ممكن افرضو في زمن في قوم في زمن في الكوفه في يعني به عبارت اخرى اذا الامام يؤكد على الاتهام النوعي فعلى الاتهام الشخصي ده طريق الاولى بس هذه قاعده كلية نستفيد منها في موضع الاتهام في زمن الاتهام احسن هو هكذا هو هكذا نفهم هكذا السيد الأستاذ يقول لا إذا اتهام شخصي نفهم أن النساء يقوم الآن لا تتهم غير متهم لكن امرأة واحدة معينة متهمة السيد الأستاذ يقول هذه الرواية لا تشمل غريب جدا استظهار غريب إذا تشمل نساء المدينة تأملوا إنهن ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن این مثلا شاعت به کثره لعل مراد الامام این عادتا خصوص سؤال الذي يسأل الامام الباقر في المدينة عادتا عن نساء المدينة فلعل مراد الامام صلوات الله سلامه عليه ان النساء الان في معرض الاتهام ما دمن في معرض الاتهام عليكن بالسؤال عليكم بالسؤال خصوصا ان ابا مريم الانصاري بنو هو اصالتا من المدينة كوفي سكن الكوفة رجل غريب يأتي من مكان بعيد لا يعرف أهل المدينة لا يعرف النساء فيقع في مشكلة فأولا يوجد احتمال يعني بناء على هذا لا فرق في الاتهام بين الشخص وبين النوع ثانيا لو فرضنا النكتة في الاتهام يعني أن الجمع هذا الجمع الذي أراده بخبر ميسر و زمان الامام صادق سلام الله علیه تکثر الفساد کثر الفساد اذا بنان علی هذا بعد في زمان شیخ طوسی حتما یجب السؤال بالبینه الشرعیه اذا هذا المعدل عنده انه من زمان الامام الباقر الى زمان الامام صادق کثر الفساد هكذا يقول خب الى زمان هذا حتما بعد لا يجوز قطعا الا بالجزم لانه اذا هل فتره زمنيه حدود 30 سنه تکثر الفساد بحسب الزمان فأفرضوا فكيف صدر الفتوى من الشيخ الطوسي من غير حتما بحسب هذه القاعدة التي عند الأستاذ وإلى زماننا هذا بعد قطعا لا يجوز التمتع بالمرأة إلا بالجزم القطعي حتى بالبينة تشهد البينة أنه لا زوج لها لا تكفي حسب هذا المعدل الذي أفاده قدس الله نفسه علينا انصافا هذا النحو من الجام منه قدس الله سره في غاية الغرابة، حمل الرواية على الفساد النوعي، اتهام النوعي دون الشخصي، ثم أن عامل هذا الاتهام النوعي الزمان، زمان الإمام الصادق دون الإمام الباقر. لا، هذا كلام غير تام. إذن من المحتمل قبيان أن كلام الإمام الصادق صلوات الله باقر سلام الله عليه ناظر إلى نساء المدينة، وقد جاء هذا المطلب صراحة في رواية أخرى. هذا المطلب هنا كان غير صراحة. الباب التاسع الحديث الثاني، روى الشيخ الطوسي منفردا من كتاب النوادر، من كتاب النوادر انفراد في هذا الثاني، مشكلة صاحب الوسائل يورد الحديث في أبواب مختلفة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة أيضا أورد الحديث. الحديث الثالث من الباب الثاني عشر. عن محمد بن احمد بن يحيى عن سعدان عن علي بن يقطين، السند اذا لم يكن فيها حذف لان الواسط قليله، اذا لم يكن فيها حذف السند معتبر. قال قلت لأبي الحسن، المراد بها الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، نساء اهل المدينه، لان علي بن يقطين كان في بغداد، ايضا بالنسبه الى المدينه غريب لا يعرف الاجواء في المدينه. بله، أنا علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة، سأل عن خصوص نساء، قال عليه السلام فواسق، هذا فواسق مثل تلك العبارة لا يؤمن، قال عليه السلام فواسق، قلت فأتزوج منهن، قال نعم. طبعا أورده شيخ الحر في باب المتع أيضا، لعل مراده تمتع علي بن يقطين به. ف الإمام صلى الله عليه وسلم، مع أنه في هذا العبارة ليس المراد حتما مراد الإمام، نستجيب شأن الإمام أجل، ليس المراد إسناد الزنا، يعني غير مطمئنات لا يؤمن عليهن على أين. فمن المحتمل قبيا، مو أنه الزمان تغير، من المحتمل قبيا أن مراد الإمام الصادق الإمام الباقر قضية خارجية، هذه القضايا الخارجية لا يستفاد منها حكم شرعي كلي، هذه قضية خارجية. مثلا افرضوش في رواية سنده بعض فضار لا بعض فضار، لأن الكلام في صحة الكتاب، علي بن عيسى الأربلي الآن مثلا يروي عن كتاب الحميري، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع منذ 30 سنة مثلا، ثم نشدت لذلك، وكان في الحي امراه وصفت لي بالجمال فمال قلبي اليها، وكانت آهرا استجير الله لا تمنع يد لامسا فكرهتها، ثم قلت قد قال الائمه عليهم السلام تمتع بالفاجره فانك تخرجها من حرام الى حلال، فكتبت الى ابي محمد، المراد به الامام العسكري، أشاوره في المتعة، وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع، سؤال كلي، لكن نظره إلى، فكتب عليه السلام إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالأهل، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجر فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فإن هذه امرأة معروفة بالهاتك وهي جارتون، وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. يقول الحسن بن ظريف فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شادان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا من الشيخين، فشتوه مسكين فشتوه رباها حتى على أمره، وصار إلى السلطان وغرب بسببها مالا نفيسا، وعاذن الله من ذلك بركة سيدي صلوات الله. هذه القضايا لا تحمل على أحكام الشرعية، و لا أريد أذكر بعد أحسن، فوالله هذه القضايا لا تحمل على استنتاج الحكم الشرعي، هذا من قبيل الإرشاد في القضايا الخارجية. فلعل بل بل بلا إشكال، لعل مراد الإمام الصادق إمام الباقر لأبي مريم لحبه له بأنه يا أبا مريم أنت الآن بالنسبة إلى أهل المدينة لا تتمتع، لا تتمتع أو لا تتزوج بهذه النساء، لاعتبار أنه في أهل المدينة حالة كذا غير موجود، وأنت لا تعرف هؤلاء النساء نسوة، فيحتمل تتزوج امرأة وهي في الواقع بإصطلاح لا تبعله. وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أن أهل المدينة من ذاك الزمان إلى زمان الشيعة فيهم كانوا قليلين، أكثرهم من المخالفين، فلعل هؤلاء النساء مثلا كانوا من المخالفات، مثلا فاجرات نستجيب له آهرات، لكن أمام الشيعة تتظاهر بالموسع وهي فاجرة. فلعل مراد الإمام سلام الله باعتبار هي غير ملتزمة حتى لو لها زوجي، يعني تقدم على الزنا نستجيب بالله. هذه أول، هذا أولا نقطة. نقطة ثانية، لعل أصولا هذه نقطة لطيفة في الكلام، يعني فهم الكلام وفهم مراد الإمام ومراد القائل بصفة عامة أنه التنزيل بأي لحاظ، هذه نقطة مهمة. لعل التنزيل بلحاظ نفس أبي مريم لا بلحاظ النساء، يعني أنت رجل من الشيعة، رجل شخصية أيضا جده من الصحابة معروفة، سواء من أسرة معروفة من أنت رجل لك شخصية من الثقات من الأجلاء من العلماء، فليس لك مناسب أن تتزوج من هؤلاء النسوة، يسبب لك مشكلة أو يسبب لي مشكلة، مو النقطة في النساء، النقطة في نفس أبي مريم. لاحظوا هناك رواية رواها الشيخ بلي، روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن علي بن الأسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحسن حكيم بن مسكين عن عمار الصاباتي، الحديث الخامس من الباب الخامس من أبواب المتعة. بلي عن عمار الصاباتي قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد، سليمان خالد كان زيدي، يعني الزيدي يحرمون المتعة كالسنة في فتاواه، الآن هم كذلك يرونه كالزنا نستجيب بالله في كتبهم الفقهية يحرمون المتعة. قال لكن سليمان خالد فيما بعد صار إمامية رجع إلى الحال. قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكم المتعة من خبري ما دمتما بالمدينة، لا في الكوفه لا في صابات، عمار من صابات وسليمان من خالد في المدينه من كوفه، قد حرمت عليكم المتعه من قبلي ما دمتما بالمدينه لانكما تكثران الدخول عليه، واخاف ان تؤخذا فيقال هؤلاء اصحاب جعفر. تامل النقطه يا ها بالمدينه، نقطه تاملوا، مو انه حرمت عليكم المتعه. فإذا إنسان جمع بين النصوص، بين رواية الإمام الباقر والإمام الكاظم وهذه القضية اللي عن الإمام الصادق، يبدو أن الشيعة لما كانوا يأتون المدينة هناك بعض النساء يتمتعوا بها، ألا إن كانوا يعتقدون بذلك؟ بحسب هذا النص الذي أبو مريم ينقل، نتصور أن الاحتراز لاتهام المرأة، بحسب هذا النص الذي عمار ينقل اتهام بحسب الرجل مو بحسب المرأة، المشكلة مشكلة الفاعل لا مشكلة المرأة المتمتعة بها. ولذا الإنصاف أنه لا، ما ليس فيه متعب، لا في وطع المريم لا يوجد متعب فأتزوجه. بل لا بعيد أنه يكون مراد دائم أستبعد جدا، كما أورده صاحب الوسائل، يعني كما أورده الكافي وغيره في المتعة ظاهرا، بلي ولذا صاحب الشرايع أورده في المتعة، يعني أورد فهم منه المتعة. أصلا لاحظ التعبير إنهن قبل اليوم كن يؤمن واليوم لا يؤمن، إذا زواج دائم يعرف الآب كذا وشهود، القضية تختلف، مراد تستر، شيء الذي فيه تستر، بعيدا يكون الدائم، الشواهد تشير للمتعة. كيف ما كان فهذا الناس لا يستفاد رواية أبي مريم الأنصاري بعنوان حكم شرعي كلي أن المرأة إذا كانت متهمة يستحب مثلا تركها، الآن يحتاج إلى عناية أكثر غدا إن شاء الله.